نسيم الصلاح ولكنهم متابعون بعض الأغاني والتمثيلات التلفزيونية، فهل عليهم حق في ذلك؟ استماع الأغاني من جهة الضارة قد اشتغل قبل وجهة ثم يسمع الأخرى يا مؤمنين، أما إذا سمع الأحاديث الدينية والقرآن والأخبار المهمة فلا يضرون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.